بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الحياء وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينها أو بينهما حالة تسمى الحياء. ومعنى أشد حياء من العذراء في خدرها أي من البكر ليلة زواجها. هو العذراء كما قلنا البكر، وهي الأنثى التي لم يمسها رجل، وفي خدرها أي ناحية في البيت يترك عليها ستر. ويستفاد من الحديث ضرورة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياء، لأن الحياء خلق كريم، والحياء خلق غريزي في النساء، ولكن أيضا للنساء حياء يناسبهن، وللرجال حياء يناسبهم، وليس حياء النساء مثل حياء الرجال، بل بينهما فرق. والمقصود بحياء الرجل هو أن يترك القبيح ويمتنع عن التقصير في حق صاحب الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.